بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع لنا دار السلام. ربنا سدد خطانا وامنحنا القلب الوئام وارض عنا يا إلهي. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين أي المختلفتين في تكفير تارك الصلاة تكاسلا كفرا ناقلا عن الملة أو كفرا دون كفر. قال: معرفة الصواب في هذه المسألة مبني على معرفة حقيقة الإيمان والكفر، ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك، فالكفر والإيمان متقابلان، إذا زال أحدهما خلفه الآخر. اعتراض: فصل المسألة في هذه المسألة ليس مبنيا على حقيقة الإيمان والكفر، معرفة حقيقة الإيمان والكفر. ما تتخضوش، ده قول جمهور أهل العلم. لماذا؟ لأن جمهور أهل العلم يقولون الإيمان قول وعمل، وجمهور أهل العلم لا يكفرون ترك الصلاة. فالمسألة دي مش مبنية على دي، مبنية على نوع الدليل، أنواع الأدلة التي ذكرت والجواب عليها والجمع بين الأدلة، زي كل المسائل اللي اختلف فيها العلماء بناء على طريقة الجمع بين الإيه؟ الأدلة. هجمع بينهما إزاي؟ تاني نقطة في الاعتراض على ذلك: الكفر والإيمان متقابلان، إذا زال أحدهما خلفه الآخر، أي إذا زال الإيمان بالكلية خلفه الكفر ولا بد، وإذا زال الكفر بالكلية لا بد أن يكون الشخص مؤمنا، لأن احنا ما عندناش مسافة. إذا زال أحدهما خلفه الآخر، زال الكفر بالكلية بقى لازم الشخص يكون ايه؟ مؤمن. الأمر ده لابد أن يقيد، فالإيمان هنا الذي هو يقابل الكفر أصل الإيمان، لكن في حالة ينفى الإيمان ولا يزول بالكلية، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السرقة حين يسرق وهو مؤمن. لا لا، هو حتى في اللحظة اللي بيزني فيها ما هوش كافر، ده خرج من الإيمان ودخل في وبقي في الإسلام، معه أصل الإيمان وليس معه الإيمان الواجب. فعشان كده بنقول الكفر والإيمان متقابلان. طب في حالة بيبقى فيها إيمان، أصل الإيمان مع شعبة من شعب الكفر والكفر دون كفر، يمكن أن يجتمع في المرء إيمان وكفر؟ نقول أنه إيمان اللي ممكن يجتمع مع أنه كفر، أما أن يجتمع أصل الإيمان مع الكفر الأكبر لا. معنا كده؟ وأما أن يجتمع أصل الإيمان مع شعبة من شعب الكفر الأصغر فنعم، وأما أن يجتمع الإيمان الواجب مع شعبة من شعب الكفر فلا، لأن الإيمان الواجب لازم هيطرد كل شعب الكفر الأكبر والأصغر. معنى كده؟ يبقى المسألة فيها تفصيل، ولا يصح أن يطلق أنه إذا زال أحدهما خلفه الآخر على وجه الإطلاق، بل بتفصيل هنقول إنه قد يزول الإيمان الواجب ولا يكون الإنسان كافرا، وقد يوجد كفر هو كفر دون كفر مع بقاء أصل الإيمان في قلب العبد. قال: ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا فالصلاة من الإيمان لا نزاع في ذلك، وكذلك الزكاة والحج والصيام والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله الخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه شعبة من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها ك كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. كلام جميل جدا. عشان كده بقى الخلاف في المسألة دي بأن شعبة الصلاة هتلحق بالشهادة ولا هتلحق بسائر الشعب التي لا يزول الإيمان بزوالها، مع اليقين بأن اعتقاد وجوب الصلاة وعدم الإباء والاستكبار هو ملحق بالشهادة، أو هي في الحقيقة شعبة من شعب الإيمان الباطن التي لا يمكن أن تزول، لأن العمل القلوب لا بد من ورود أصلها في القلب، لأن إبليس كفر بإيه؟ فاكرين قلنا إبليس كفر بإيه؟ بترك السجود ولا الإباء والاستكبار زي ما نقلنا الكلام فيها، مش نقلنا الكلام ده فيها، جبنا كلام الحنابلة في هذا، مش كده؟ احنا نقلناه في الجزء الأول. قال نقول ما ألحق بشعبة الشهادة في الحكم، وقلنا إنه كفر ناقل عن الملة، هذا محبط للشهادة لما دلت عليه الأدلة المتكاثرة من خروج لا إله إلا الله من النار. من قال لا إله إلا الله، خروج من قال لا إله إلا الله. على سبيل المثال، من سب الله جل جلاله، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو التكذيب بالملائكة، أو التكذيب باليوم الآخر، فكل هذا كفر ناقل عن الملة، وإن كان قد قال لا إله إلا الله لكنه ناقض ومذهب لها. هذا النوع اللي قلنا عليه كفر ناقل عن الملة يبقى نقض شهادة إيه؟ لا إله إلا الله. فترك تعظيم الرب بالكلية وترك الانقياد لأمره بالكلية، بالكلية اللي بيشمل بما فيها ايه؟ القلب. عشان كده ابن تيمية بيكفر تارك الصلاة كفرا باطنا امتى؟ بقول لكم باطنا، ده إذا ورد على السيف يكفر ظاهرا وباطنا. طب هجيبها لكم، اسكتوا بقى خلاص، ما جبتوهاش، ما انتوا ما جبتوهاش. طب صفحة 27 نجيبها من أول الفصل بتاع 25. قال أصحابنا، ده كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العمدة، يقول فصل. قال أصحابنا يحكم بكفره في الوقت الذي يباح فيه دمه، وهو ما إذا دعي فامتنع كما تقدم. ده قول جمهور المكفرين، مش كده؟ هتلاقوا التفصيل في الباب المسألة دي في صفحة 20. قال في الإنصاف فائدتان، إحداهما الداعي له هو الإمام أو نائبه، فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله، ولا يكفر على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وكذا لو ترك كفارة أو نذرا، وذكر الآجري أنه يكفر بترك الصلاة ولو لم يدع إليها. قال في الفروع وهو ظاهر كلام جماعة، ويأتي كلامه في المستوعب في باب ما يفسر الصوم عند قوله أو اغتسل، يعني بعد أن أصبح. وذكر الثانية اختلف العلماء بما كفر إبليس. يبقى هنا جمهور المكفرين طبعا احنا كنا جبنا كلام ابن قدامة في عدم التكفير، وده قول مين؟ من الحنابلة ابن بطة. نشوف بقى ابن تيمية بيقول ايه في المسألة. يقول قال أصحابنا يحكم بكفره في الوقت الذي يباح فيه دمه، وهو ما إذا دعي فامتنع. مين اللي بيدعوه؟ طب وإذا ما دعوش الإمام وترك صلوات كثيرة فلا يحل دمه ولا يكفر إلا عند مين؟ الأجري وجماعة. لكن جمهور الحنابلة جمهور الأصحاب على عدم تكفيره وعدم قتله إذا لم يدعى إلى الصلاة. لم يدعى يعني هيجيبه إذا ما صلناش هيقتله. قال الإمام أحمد إذا قال لا أصلي فهو كافر، نص على أنه لا يرث ولا يورث، ويكون حكمه حكم المرتد في جميع أموره، بحيث لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، إلا أنه لا يسقط عنه شيء من الصلوات، وإن أسقطناها عن المرتد يعني بعد ما ساب صلوات كثيرة قالوا له صلي الحاضر، قالوا له صلي اللي فات. أيضا على المذهب خلاف مذهب شيخ الإسلام، الكلام ده قال أصحابنا، قال لأنه كفر بتركها فلو سقطت عنه لازال سبب الكفر، وإذا صلى بعد الامتناع عاد بذلك إلى الإسلام من البدة وصحت صلاته، وإن كان الكافر الأصلي لا تصح صلاته قبل الشهادتين لأن هذا كفره بترك الفعل، فإذا فعله عاد إلى الإسلام، كما أن من كفره بترك الإقرار الشهادتين يعني إذا أتى بالإقرار عاد إلى الإسلام. فإن قيل فالمرتد غير هذا لا يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين كيفما كانت ردته قبل ذلك لأنه جاحد، فلا بد أن يأتي بأصل كلمة الإقرار التي تتضمن جميع التصديق والاعتراف، وهذا معترف فيكفيه الفعل. فأما إذا لم يدع ولم يمتنع، انتبه، فأما إذا لم يدع ولم يمتنع يعني إيه امتنع؟ مش ما صلاش، امتنع يعني الإمام جابه هتصلي قال لن أصلي لا أصلي، هو ده اللي الإمام أحمد قال إذا قال لا أصلي فهو كافر، هنقتلك لا أصلي. طب واحد بيقول ده كلام شيخ الإسلام إذا لم يدع ولم يمتنع فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدين في شيء من الأشياء، ولهذا لم يعلم. ده كلام ابن تيمية كأنه بيجاوب على اللي ذكره ابن قدامة في ترجيح أن ترك الصلاة إيه؟ مش كافر. ابن قدامة ذكر أن ترك الصلاة مش كافر ليه؟ لأنه بيقول مع كثرتهم عبر التاريخ لم يعلم أن ترك الصلاة لم يورثوا ولم يدفنوا في مقابر المسلمين ولا يزول حكم ببطلان نكاحهم، يقول لك الإجماع العملي ده ابن قدامة. فابن تيمية بيرد بقى بيقول إيه بقى؟ أن الكلام ده كان بيحصل ليه؟ عشان هما لم يدعوا ولم إيه؟ ولم يمتنعوا، عشان أطبق عليهم الأحكام الظاهرة دي. فبيقول ولهذا لم يعلم أن أحدا من تارك الصلاة ترك غسله والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين. دي حاجة عجيبة، ابن تيمية اللي بيقول الكلام ده، عشان تعرفوا أن الكلام بتاع ابن قدامة مش غريب ولا حاجة، ده ابن تيمية اللي بيقر بيه، بيقول لم يعلم أن أحدا من تارك الصلاة ترك غسله والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه ولا إهدار دمه بسبب ذلك مع كثرة تاركي الصلاة في كل عصر، والأمة لا تجتمع على ضلالة. وقد حمل بعض أصحابنا أحاديث الرجاء على هذا الضرب، وقالوا دول مش كفرة ودول لم يمتنعوا. أنا عشان كده أقول هذا صريح من شيخ الإسلام في عدم التكفير الظاهر في حالة عدم الامتناع، الترك غير الامتناع. فأما هو فيرجح أن كلام الأصحاب في عدم التكفير ينبغي أن يحمل على الكفر الظاهر، أما الباطن فلا يشترط، مع أن هذا خلاف المذهب، خلاف المذهب أنه له كافر ولا إيه ولا يحل دمه. هو ظاهر كلامه الأولاني أنه هو يحكم بكفره في الوقت الذي يباح فيه دمه، وهو ما إذا دعي فامتنع كما تقدم. نرجع لكلام شيخ الإسلام. فإن قيل فالأدلة الدالة على التكفير عامة عموما مقصودا، من تركها فقد كفر. وإن حملتموها على هذه السورة سورة الامتناع كما قيل قلت فائدتها وإدراك مقصودها الأعظم، وليس في شيء منها هذه القيود. يعني الأحاديث ما قالتش من تركها فدعي فامتنع فقد كفر. قلنا الكفر على قسمين، قسم تنبني عليه أحكام الدنيا من تحريم المناكح والذبائح ومنع التوارث والعقل، عقل الودية، وحل الدم والمال وغير ذلك، فهذا إنما يثبت إذا ظهر لنا كفره، إما بقول يوجب الكفر أو عمل مثل السجود لصنم وإلى غير القبلة والامتناع عن الصلاة. حد شفت تكر الامتناع عن الصلاة يعني إيه؟ ما بيصليش. امتناع يعني إيه؟ يدعى إليها ويعرض على السيف فيقول لا أصلي وشبه ذلك. هذا النوع لا نرتبه على تارك الصلاة حتى تحقق امتناعه. هذا النوع من الكفر اللي تقسم تمنع عليه أحكام الدنيا اللي بنسميه احنا كفر الظاهر، اللي هتمنع عليه كل الأحكام دي، لا نرتبه على تارك الصلاة حتى تحقق امتناعه الذي هو الترك، لجواز أن يكون قد نوى القضاء فيما بعد أو له عذر وشبه ذلك. امسك الحتة دي. بيقول لجواز أن يكون نوى القضاء، يعني اللي نوى القضاء عند ابن تيمية مش هكفره باطلا حتى كمان كما سيأتي. وعشان كده بيقول حيتحقق الامتناع امتى؟ حيتحقق الترك الحقيقي اللي هو الامتناع لما يعرض، لما يدعى فيمتنع. هنطبق ساعتها عليه الاحكام الظاهره. ها ما هو ده، هو بيقول مش متصور وهي حقيقه فعلا. هو زي ما قلنا المره اللي فاتت لو اتضرب الامين هيصلي مش كده، لكن ده طالما معتقد وجوب الصلاه اللي هيقول لا مش مصلي ولا قتلتوني ونحو ذلك، ده غالبا مش مصدق مش كده. وإن كان الجمهور جمهور العلماء بره الحنابلة وبره مذهب شيخ الإسلام بيقولوا إيه مسلم، وكل النقول اللي نقلها ابن تيمية شخصيا هو نفسه اللي نقلها على الباب ده. هنا ابن تيمية بيرجح بيجيب الرأي بس بينفي الخلاف في المسألة، لا بيجاوب على المسائل دي. النوع الثاني مش قلنا الكفر على قسمين، قسم تنبني عليه أحكام الدنيا والثاني ما يتعلق بأحكام الآخرة والانحياز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم واللحاق بأهل الكفر ونحو ذلك. فهذا قد يجوز على كثير ممن يدعى ممن يدعي الإسلام وهم المنافقون الذين أمرهم بالكتاب الذين أمرهم بالكتاب والسنة معلوم، الذين قيل فيهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا إلى قوله ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. فمن لم يصلي ولم يرى أن يصلي قط، يظهر ولم يرى ولم يرى أن يصلي قط ومات على ذلك من غير توبة فهذا تارك للصلاة أو تارك الصلاة مندرج في عموم الأحاديث وإن لم يظهر في الدنيا حكم كفره. إمتى يظهر حكم كفره؟ حتى تحقق امتناعه. النوع ده بقى الذي لم يرى أن يصلي قط أو لم يرى أن يصلي قط، ومن قال من أصحابنا لا يحكم بكفره إلا بعد الدعاء والامتناع فينبغي أن يحمل قوله على الكفر الظاهر. ينبغي أن يحمل قوله، ما قالش إن ده قوله، قول الأصحاب إيه اللي في صفحة 20 الأصحاب بيقولوا وقطعوا به لم يجب قتله ولا يكفر، صح كده؟ ظاهر الكلام ما يكفرش اصلا مش كده. هو بيقول احنا ينبغي حمله على كفر الظاهر مش على كفر الباطن. من قال من اصحابنا لا يحكم بكفره الا بعد الدعاء والامتناع فينبغي ان يحمل قوله على الكفر الظاهر. فاما كفر المنافقين فلا يشترط له ذلك، فان احمد وسائر اصحابنا لم يشترطوا لحقيقه الكفر هذا الشرط في الباطن، يعني الكفر اللي في الباطن حقيقه الكفر الباطن لم يشترطوا الامتناع بعد الدعاء. فاما ان اخرها عن وقتها وفعلها فيما بعد فمات، او كان ممن يلزمه ان يفعلها فيما بعد فمات، فهذا مع انه فاسق من اهل الكبائر ليس بكافر. هي يلزمه دي غالبا خطا مطبعي، ممن يلتزم ان يفعلها غالبا انها في من يلتزم، هي موجوده كده. نشوف الكلام، يقول كالامراء الذين يؤخرون الصلاه حتى يخرج الوقت، ولذلك امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نصلي معه النافله، ولذلك قال ابن مسعود الذين هم عن صلاتهم ساهون قال اخروها حتى يخرج وقتها ولو تركوها لكانوا كفارا. وهذا الضرب كثير في المسلمين وهم من اهل الكبائر الذين ادخرت لهم الشفاعة، وما جاء من الرجاء لمن يتهاون في الصلاة فإليهم ينصرف. بس شوف الكلام اللي زي ما قلت لك ان هو بيقول ايه، ان اخرها عن وقتها وفعلها فيما بعد فمات، او كان ممن يلتزم ان يفعلها. اجيب لك الدليل على صحة الكلمة دي حالا، ان دول يشملهم الرجاء مش قضية ان هو ترك جنس العمل، عنده هو التزام باطن ولا لا؟ اسمعوا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد. ونفي المحافظة لا ينفي الفعل بخلاف من لم يأتي بها. على فكرة نص الحديث في رواية صحيحة، فإن إيه؟ ومن لم يأتي بهن، ماشي كده؟ يعني يقدح في تفرقة شيخ الإسلام دي. يقول فإنه يكون تاركا بالكلية كما تقدم، وكذلك من أخل بما يسوغ فيه الخلاف من شرائطها وأركانها، إن هو يكون من أهل الكبائر ولكن لا يكفر. وأما من أخل بشيء من شرائطها وأركانها التي لا يسوغ فيها الخلاف فهذا بمنزلة التارك لها فيما ذكره أصحابنا كما تقدم من حديث حذيفة، ولأن هذه الصلاة وجودها كعدمها في منع الاكتفاء بها، فأشبه من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. فأما من يترك الصلاة بعض الأوقات لا يقضيها ولا ينوي قضاءها، أو يخل ببعض فرائضها ولا يقضيها ولا ينوي قضاءها، فمقتضى ما ذكره كثير من أصحابنا أنه يكفر بذلك، فإن دعي إليها وامتنع حكم عليه بالكفر الظاهر، وإلا لحقه حكم الكفر الباطن بذلك، ثم إذا صلى الأخرى صار مؤمنا، كما دل على ذلك قوله من ترك صلاة العصر متعمدا حبط عمله، وقوله من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا يلزم ذلك أحكام الكفر في حقه كالمنافقين. بيحمل ترك الصلاة اللي بيكفروا باطنا مش ظاهرا. والأشبه في مثل هذا اللي بيقول يترك الصلاة ولا ينوي لا يقضيها ولا ينوي قضاءها، أو يخل ببعض فرائضها ولا يقضيها ولا ينوي قضاءها، الأشبه في مثل هذا أنه لا يكفر بالباطن أيضا، حتى اسمع وانتبه، حتى يعزم على تركها بالكلية كما لم يكفر في تأخيرها عن وقتها كما تقدم من الأحاديث. ولأن الفرائض تجبر يوم القيامة بالنوافل، ولأنه متى عزم انتبه ولأنه متى عزم على بعض الصلاة فقد أتى بما هو مجرد إيمان. الحكم الباطن ظهرت عليه حكم في الآخرة. يعني ابن تيمية بيقول متى عزم، ده ترجيح شيخ الإسلام عشان نعرف ابن تيمية بيرجح إيه، متى عزم على بعض الصلاة، يعني لو قال لك حصل إن شاء الله حتى لو ما صلاش فقد أتى بما هو مجرد إيمان اللي هو عمل القلب. ابن تيمية بيكفر في الباطن من عزم ألا يصلي أبدا. لا حقيقي ما فيش من اللي موجود على الساحة حد بيقول كلام شيخ الإسلام على بعضه، لأنه ما جمعش كل كلام شيخ الإسلام، بياخدوا حتة ويسيبوا حتة، والحتة دي من أوضح ما يدلك على مذهب شيخ الإسلام. شيخ الإسلام بيرجح أن تارك الصلاة اللي مش ناوي يقضيها ولا ناوي يصلي صلاة غيرها كافر في الباطن. معايا كده؟ أما اللي بيصلي ويسيب ده الجزء اللي بيقوله الشيخ العثيمين بقى، اللي بيصلي ويسيب ما بيكفروش لا ظاهرا ولا باطنا. ماشي كده؟ في فرق بين مصر وبين آبي. الحقيقة ابن تيمية بيكفر باطنا اللي عنده عزم ألا يصلي أبدا يجعله آبيا، وده خلاف الراجح. هو الراجح في المسألة قول جمهور العلماء، وده اللي احنا بنرجعنا، لان انت بنيت كل الكلام ده على ايه؟ على ان الايمان قول وعمل. هو ابن تيمية بيجعل العزم على صلاة، على فعل بعض الصلاة عمل. ماشي. وانا بقى عندي الترجيح الاخر في مسألة انه هيدعى وهيتعاقب بايه، هي دي الاعتفال. ان هو قول عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب والزهري ان هو والامام ابي حنيفه ان هو يعاقب بالحبس. لو ايه؟ لا، ما هو يمتنع. اذا امتنع بالحبس غير لو امتنع في القتل. اللي بيكفره بيقول لا يمكن يكون معتقد وجوب الصلاه ويقول اقتلوني ومش مصلي، وده لابد انه يكون ناوي انه ما يصليش ابدا. ماشي. فده في الحقيقة اللي هو على مذهب من يعرضه على القتل. ولو هو فعلا عرض على القتل انا اقول احنا ترجحنا كده، لكن خد حد بمذهب الشافعية والمالكية والحنابلة وعرضوه على القتل وقال مانيش مصلي، ان الراجع عندنا انه كافر. الراجع في الحالة دي انه كافر. بس انت شوف ابن تيمية بيقول لم يعلم احد ان احدا من تارك الصلاة ترك غسله والصلاة عليه، وده عبر الزمان والامة لا تجتمع على ضلالة. الحتة دي على فكرة نادر جدا ما حد يقولها عن شيخ الاسلام، وانا قوي ينقلها. فاذا لم يدعى ولم يمتنع، يعني ايوه طبعا ما بجيبها بالنص لبارة من كلامه، ولم يمتنع فهذا لا يجري عليه شيء من احكام المرتدين في شيء من الأشياء. إذا لم يدع ولم يمتنع فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدين في شيء من الأشياء. هيكفروا ابن تيمية في حالة الترك المطلق إمتى وإزاي؟ يكفروا في حالة الترك المطلق إنه يكون مش ناوي يصلي ولا ناوي يقضي وتارك وما بيصليش خالص، مش بيصلي ويصلي اللي بعدها، وفي الحالة دي هيحكم عليه بالكفر الايه؟ الباطن، كفر المنافقين. نرجع لكلام الشيخ الامام ابن القيم. لو هو عرض على القتل يعني شبهة دي هنجد خطر عليهم شبهات. هي حصلت اصلا، هي الموضوع ده حصل عبر التاريخ، ده هم طول عمرهم بيقولوا الموضوع ده ما حصلش، وهو فعلا ما حصلش. يعني اللي قالوا بنعرضه على القتل ده لو في حد امام عبر الخلافة العباسية والاموية والفاطمية وكل ده كان بيعرض حد على الصلاة يبقى كويس، وهو اول ما يعرضه على الصلاة يقول له حصل لي والله. هو في حد بيقول لا؟ ولذلك القضية دي انها حصلت في التاريخ مرة غير منقول اصلا، ماشي كده؟ ده ابن قدامة بيجعلها اجماع عملي، وابن تيمية بيقول كده غير متصور في العادة، وده حق فيها. فما تقعدش بقى تفترض ان فيه شبهات عنده بقى، هو حصل اصلا. وبعدين بطلوا بقى اسئلة ثانية. فكذلك الكفر ذو اصل وشعب. قال ابن القيم رحمه الله لا اله الا الله، معلش ها ايوه صح، ابن تيميه بيحكم بكفره اذا عزم الا يصلي ابدا، وتارك الصلاه الذي لا ينوي قضاءها ولا يعزم على غيرها باطنا، يكفر باطنا. اما ظاهرا يجري على احكام الدنيا هنا لا، يجري على من ترك الصلاه ولو صلوات كثيره، يجري عليه احكام الاسلام لحد ما يدعى فيمتنع. تمام كده؟ ما هو مهم عشان نفهم. انا بقول لكم تحقيق مذهب شيخ الاسلام مع انه خلاف قول جمهور الحنابلة، فاهم معنى كده؟ بس ده مذهب شيخ الاسلام. ابن تيمية رحمه الله عشان كله بينقل على ابن تيمية انه بيرى ايه كفر ترك الصلاة كده اهو، لا، ابن تيمية له تفصيل في هذه المسألة، هذه تفصيله وقصده، وعشان يتضح لينا ان عمل القلب عند ابن تيمية عمل، ان عمل القلب لابدينه بيقول ايه اذا عزم على بعض الصلاة، متى عزم على بعض الصلاة فقد اتى بما هو ايمان مجرد، يعني بما هو اصل الايمان. نكمل بقى، احنا ما خدتش نص صفحة. وكذلك الكفر ذو اصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر. في الحقيقة عدم شكر نعمة أو كفر جحود أو كفر إباء واستكبار أو أي كفر، لكن لا يلزم أننا هنسميها كفر إلا لو ورد بها الدليل. يعني حقيقتها عدم شكر نعمة الله. يقول الحياء شعبة من الإيمان، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر، والصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب شعبة من شعب الكفر، والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان، وتركها من شعب الكفر، والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. وهذا لا يلزم منه أن كل شعب الكفر تسمى كفرا بإطلاق. نعم هي من شعب الكفر وتعتبر في الجملة جزءا من مسماه، ثم نفرق بعد ذلك بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، لكن المعصية التي سماها الله ورسوله كفرا أغلظ من المعصية التي لم تسمى كفرا في الكتاب والسنة. والدليل ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلم كفرا، مع أنه كفر دون كفر اتفاقا على فكرة إذا لم يستحله، وسمى سبابه وهو أهون من قتله فسقا، فدل ذلك على أنهما كبيرتان، لكن كبيرة القتال أعظم أغلظ وأعظم، لذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. ولا شك أن القتال والسباب للمسلم يعني كلاهما من شعب الكفر، لكن معصية سميت وأطلق في الشرع تسميتها كفرا أغلظ مما لم تسمى كفرا، ولا بد في التفرقة بين الحكم أنها من شعب الكفر وبين التسمية بالكفر وبين الحكم بحقيقة الكفر الأكبر الناقل عن الملة. يبقى احنا عندنا هنا ثلاث حاجات، فعل او ترك هنقول عليه كفر وهو حقيقته كفر ناقل عن الملة، زي ترك النطق بالشهادتين مع القدرة، زي الإباء والاستكبار، زي سب الله والرسول، كفر وهو كفر اكبر. وفي نوع تاني هي من شعب الكفر ويطلق عليها كفر وهي كفر دون كفر، اللي هي ايه؟ قتال المسلم ترك الصلاة على الراجح شعبة من شعب الكفر. النوع الثالث شعبة من شعب الكفر ولا تسمى كفرا بل فسقا، التي هي كبيرة أهون من النوع الثاني. زي ايه؟ سباب المسلم. يبقى أنا عندي سب الله والرسول كفر أكبر وحقيقته كفر، تسمى كفرا وإيه؟ وحقيقته كفر. عندنا قتال المسلم يطلق أنه كفر وحقيقته كفر دون كفر. واحدة تانية هي من شعب الكفر ولا تسمى كفرا بإطلاق، اللي هي ايه؟ السباب. شعب الإيمان قسمان، قال ابن القيم وشعب الإيمان قسمان قولية وفعلية، وكذلك شعب الكفر نوعان قولية وفعلية. ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان، اللي هم يدول شهادتين. فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان. أو متفق على ذلك زي السجود للصنم، ترك تعظيم الله، هذا في المتفق عليه من شعب الإيمان وهي الأعمال القلبية. وكذا ترك الشرك الظاهر على الراجح، وهو أن الترك المقصود عمل، عشان في ترك غير مقصود. يعني ايه ترك غير مقصود؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما خطبش في الميكروفون، صح؟ الرسول ما خطبش في الميكروفون، غير مقصود. مين ما ركبش طياره في حياته؟ ليه؟ بالناوي يعني كده؟ اهو ده الحاج رضوان عمره ما ركب طياره في حياته، ماشي كده؟ لماذا ترك ذلك؟ هل قصد؟ لا، ده هو ايه؟ ما حصلش، مش كده؟ في واحد في الصين انت تركت سبابه، صح؟ استنى بس، انت قاصد لذلك؟ هتاخد ثواب بقى على 10 مليار بني ادم ان انت تركت سبابهم؟ انت هتاخد ثواب على ايه؟ على الترك المقصود. يعني ايوه، واحد بيشتمني او همسك نفسي من الشتم، كويس كده؟ يبقى ايه؟ هاخد ثواب على ايه؟ على الترك وهذا في الحقيقه ايه؟ فعل عمل. فترك الشرك الظاهر عمل ظاهر، والخلاف في الاعمال الجوارح الاربعه كذلك. يعني الخلاف في اعمال الجوارح الاربعه، ان ده بقى هل ده يدخل في شعب الكفر التي يزول زوال الإيمان ولا لا. وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية. يقول ابن القيم من شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان، فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان. وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية، فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود لصنم والاستهانة بالمصحف. هذا أصل في الشعب القولية والفعلية. ينبغي أن يقال أن السجود للصنم اختيارا، عشان ما أقولش السجود لصنم بس، أنا بقوله إيه؟ قول إيه؟ اختيارا، لأن ضدها إيه؟ إكراها. لو سجد لصنم مكرها لم يكفر. والاستهانة بالمصحف قصدا، يعني ممكن تقع استهانة خطأ من غير قصد ليه؟ الإهانة، ده هو داس على المصحف عشان الدنيا ظلمة. قوله وهذا أصل، المراد به أن هناك من الأمور الفعلية ما يكون كفرا ناقلا عن الملة، وهذا مما يعد النزاع فيه خروجا عن قول عامة أهل السنة. فالذي يقول لا يوجد من أفعال الظاهر ما يخرج صاحبه من الملة قول باطل، هو خارج عن قول أهل السنة. إيه ده؟ اللي بيقول لا يوجد فعل مكفر ظاهر أبدا، ولو سجد للصنم ولو رمى المصحف في القدرات ولو تكلم ولو سب الله ورسوله. بعضهم يقول حتى يستحل. لا ها هم يقول كده فعلا، بل هذا ينقلون عن الشيخ الألباني كلاما يحتجون به على خلاف مقصد الشيخ إن شاء الله. كلام الشيخ الألباني في الرد على الهلاوي، في الشريط على الرد على الهلاوي، بعض الناس يفهم منه كده، وهو الشيخ ليس قصده كذلك، ولينا رد عليه. يعني حمل كلام الشيخ الألباني على بعض المحامل الصحيحة. قال الإمام النووي، قال الإمام في بعض التعاليق على شيء عن شيخي، الإمام اللي هو مين؟ لما الإمام النووي يقول في الروضة قال الإمام، يبقى أقصد الجويني، عن أن الفعل بمجرده لا يكون كفرا. النووي بيقول قال الإمام اللي هو الجويني، وهذا زلل عظيم من المعلق، ذكرته للتنبيه على غلطه، وتحصل الردة بالقول الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء. انتهى من روضة الطالبين. لكن لا شك أن الأفعال التي تخرج صاحبها من الملة، شفت أنت هو قال لك سواء صدر عن اعتقاد أو إيه؟ أو عناد أو استهزاء. امسك الكلام المهم اللي زي الذهب ده، لأنه لابد أن يكون صادر عن حاجة. أما لو صدر خطأ يبقى لا عناد ولا استهزاء، لو صدر إكراها لا اعتقاد ولا عناد ولا استهزاء. عشان كده بنقول لكن لا شك أن الأفعال، ما هو لا في أفعال وأقوال، عشان كده بنقول في سجود لصنم، في الاستناء بالمصحف. لا شك أن الأفعال التي تخرج صاحبها من الملة مقترنة قطعا بزوال الإيمان من القلب بالكلية ووجود اختيار الكفر. ولكن من شرح بالكفر صدرا، الصدر ده فين بقى؟ عمل القلب، مش كده؟ شرح بالكفر صدرا، لذلك علقنا بقولنا اختيارا. السجود للصنم اختيارا، لأن السجود للصنم إكراها لا ينافي الإيمان، أي لا يزيله ولا يوجب الكفر. وكذلك علقنا بقولنا والاستناء بالمصحف قصدا على الاستناء بالمصحف، لأن وطأ المصحف أو إلقاءه غير مدرك أنه مصحف، أو جاهل بوجوده تحت قدمه مثلا كضرير وطئه وهو لا يشعر، أو مبصر لكنه وطئه خطأ دون قصد الاستهانة، فلا نزاع أنه لا يكفر. يظهر من ذلك أن الأفعال التي يحكم على أصحابها بالكفر تقترن اقترانا ضروريا بوجود عمل من أعمال القلوب المكفرة، لكن لا يلزم أن يكون هو الاستحلال فقط الذي هو مناظر للتكذيب أو مناف للتصديق. فالقول أن كل عمل مكفر لا بد معه من الاستحلال هو قول المرجئة، لأن بعض الحنبلة زي ابن المتكلمين زي ابن عقيل ابن تيمية جاء في الصنم المسلول رد شديد جدا عليه لما بيقول أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر إلا إذا استحل. فبيرد رد شديد جدا، وده صح، وهذا قول فيه قول المرجئة فعلا. قال لكن إذا قصد، نقول لكن إذا قصد إهانة المصحف أو سجد لصنم اختيارا أو سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب دين الله عز وجل كفر كفرا ناقيا عن الملة، مع ملاحظة أن السب قولي وليس عمليا، وهو تلفظ بكلام أغلظ من التكذيب وأغلظ من الجحود. فالذي يجحد يقول إنه غير موجود، أما الذي يسبه ويطعن فيه فوجوده عنده شر من عدمه، ولذلك يذمه ويسبه، والسب هذا علامة على البغضاء والكراهية. المقصود أن الفعل الظاهر المقترن ضرورة بوجود عمل قلبي كفري هو من شعب الكفر التي تزيل الإيمان بالكلية. يقول ابن القيم ها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. مركبة دي على اصطلاح الفقهاء مش على اصطلاح المتكلمين. المشكلة إن البعض حمل مركبة على اصطلاح المتكلمين. هجاوبك حاضر. ايه حكايه اصطلاح الفقهاء واصطلاح المتكلمين؟ المتكلمين عندهم كلمه مركب يعني يزول الشيء بزوال احد اجزائه. الميه هيدروجين واكسجين، لو شلت الاكسجين بقى ايه؟ الهيدروجين ده مش ميه، ولو شلت الهيدروجين الاكسجين ما ايه؟ مش ميه. صح كده، العشرة لو شلت منها واحد بقت ايه؟ بقت حاجه تانية، بقت تسعة. احنا عندنا الايمان بقى حقيقه مركبه، دي حقيقه مركبه يعني مكونه. اللي زي هقول لك العشرة جرام فضه مكونه من جرامات فضه، لو خدت منها حته فالباقي ايه؟ فضه برضه. انا كده انا قلت الكلام ده قبل كده صح، قلت لكم شويه الميه دول لو خدنا منه نقطه دي ميه ودي ميه، بس الميه الاولانيه نقصت. معنى كده؟ يقول والقول مساله بقى بيقولوا لي انت كده ما بتعذرش بالجهل في سب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الله. لا، والسجود لصنم. لا يا سيدي الفاضل، انا بعذر بجهل، بس الجهل هنا غير متصور. ماشي كده؟ ما احنا بنقول اصلا ما فيش جهل بكده، لان احنا بنقول اللي بيسجد لغير الله ايه ده؟ او اللي بيهين المصحف يستحيل يكون عنده اصل الايمان، ولا القضية تبقى جهل لانه بيهين كلام ربنا، بيشتم ربنا. ده مش بيقول بوجوده اصلا، ده وجوده عنده، لا ده الوجود، الشيء ده العمود ده موجود، لا شتمته ولا مدحته. لو شتمته يبقى عدمه احسن. لا هو معلوم بالدين الضروره قطعا، ان ان ان ان لا اله الا الله تقتضي ان يعظم الله. اللي بيشتمه ما لا يعظمه، لا يعتقد الوهيته، نقض لا اله الا الله قطعا ويقينا، مش متصور انه جاهل. الجهل الناشئ عن عدم البلاغ في هذه المسائل غير متصور. مش انا ما بعذرش بالجهل، هو لا يدري. احنا نتكلم على السجود لصنم والطواف حول قبره والنذر لله والعوام اللي بيعملوه هو بيه. السجود لصنم فين؟ السجود لصنم من ذلك اختيارا. اللي بيطوفوا بقى حوالين القبر، لا طبعا العذر بالجهل وارد، انه ما يعرفش ان ده من الدين. ايه ده انت انت نمت؟ ده خلاص. ها هنا اصل اخر، وان حقيقه الايمان مركبه من قول وعمل، والقول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمه الاسلام. والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته واخلاصه، وعمل الجوارح. فاذا زالت هذه الاربعه زال الإيمان بالكلية، أي قلبه فارغ من الاعتقاد بوحدانية الله، ولم ينطق بالشهادة، ولم يحب ربه، ولم يخلص له، ولم يعمل بالجوارح، يبقى ولا حاجة عنده من الإيمان. فالإيمان هنا زائل بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه. وقال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ما نفعتهمش عشان هم مش صادقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا زال تصديق القلب زال إيه؟ لن تنفع بقيت حتى لو وجدت، حتى لو وجد عمل الجوارح والنطق بكلمة التوحيد. إذا زال تصديق القلب زال عمله بالأولى. إذا زال تصديق القلب يبقى زال عمل القلب، وعم بيكذب الرسول هيحبه. فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. كلام مهم جدا. موضع المعركة بين أهل السنة والمرجئة، أول موقع معركة هو إيه؟ عمل القلب. بالإضافة إلى موضع آخر، ده كلام ابن القيم. موضع آخر من المعركة فين؟ عمل الجوارح. إن عمل الجوارح عند أهل السنة جزء من الإيمان. أهل السنة متفقون على دخول أعمال الجوارح في مسمى الإيمان إلا مرجئة الفقهاء وقولهم مرجوح. أما المرجئة فمتفقون على إخراج عمل الجوارح من الإيمان. الخلاف مع مرجئة الفقهاء أقرب إلى خلاف اللفظ. في معركة تانية في موقع تاني المعركة ها بين أهل السنة والمرجئة أن الإيمان يزيد وينقص. أهل السنة مجمعون على زوال الإيمان أي زواله بالكلية إذا زال عمل القلب بالكلية، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي تحت دي الأدلة أنهم كانوا يعتقدون ذلك، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب ده متفق عليه، فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح. هذا ليس موطن الإجماع، موطن الإجماع هو عمل القلب. نقف عند الحتة دي، هو ده ترجيح ابن القيم مع أنه مش صريح قوي، إلا أنه هو بيميل أعظم أعمال الجوارح هو إيه؟ الصلاة. فبيقول غير مستنكر، أنا ما بقى أقول المسألة دي كانوا غير مستنكر، المسألة لا إنكار فيها لأنها مسألة إيه؟